السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، الموضوع الاسم الذي لا ينصرف. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل جمع مشبه مفاعلا أو المفاعيل بمنع كافلا. بعد الفتحة وكن كافلا، وكل جمع مشبه مفاعلا، وكن كافلا، وكن كاملا بمنع الصرف. لكل جمع على وزن مفاعل أو مفاعيل، هذه صيغات مترجمة. ما فهم؟ إذا أردت أن تشرح لطلابك هذا البيت، أنت بآخره كن هذا، وكل جمع كن هذا أمر من كان، كن كافلا بمنع الصرف. لكل جمع مشبه مفاعل أو المفاعل، وهذا يمنع من الصرف، وهو إيش؟ كل جمع أوله ثلاثة أحرف، الثالث ألف. الأول لازم أن يكون مفتوح، بعده حرفين مثل مساجد، أو بعده ثلاثة أحرف، الوسط من هاتين، وإن كان متحركا لا يمنع من الصرف، مثل ملائكة وصيارفة. تقدرون أن تسألوا أستاذكم، تقولون له: ملائكة الناس ما منع من الصرف، وصيارفة وصياقلة، هذه الكلمات ناس ما منع من الصرف. لأن بعد ألف تكسير ثلاثة ألف ليس ساكن، بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ليس ساكن، متحرك. نعم. هذا الجمع، ولكن مو يعني سواء كان أوله ميما كمساجد أو ومفاتح، ولا غيرها ميم مثل قوارب، مثل تماثيل. تماثيل هذا من هذا الجمع، تراويل. لا، تراويل هذا مفرد. مفرد اسمه ياتيك انتبه، هذا حده اللي كتبته لكم، امليته عليكم، اللي امليته عليكم هو علامة هذا الجمع. نعم نعم نعم. كل جمع في أوله ثلاثة أحرف، الثالث ألف، والأول مفتوح دائما، بعدها حرفان كمساجد أو ثلاثة أحرف، الوسط منها تاكيد مثل أساسية. لا بد أن يكون يا شيخ ولا ما يشترط؟ لا، ما أشترط، تكون بالياء فقط. لكن مثال غير الياء، عصا في مصالح، هذه كلها وسطها ياء ساكن. لا، هذا مصالح ما وصل مثله يا هذا، يا هذا وصله ألف. لا، باعتبار المصير إليه يا شيخ. لا، أقول لك تأتيها ألف محامد تمام. أمسك وهذا الجمع يوم العمر تغطوا متحذبوا انتهت كرة المنتهى في الوقت. لا يجمع بعد ذلك. وأما ما سواهم الجمع يجمع أفلوس هذا فرس جمعه أفلوس يجمع على أفالي قلب جمعه أقلوب يجمع أكالي. لكن هذه الصيغة مات منتهى الجمع لا تجمع بعد ذلك. ولذلك يقال له منتهى الجمع صيغة منتهى الجمع. هذه هي العلة الثانية التي تستقل بالمنع وهي الجمع المتناهي، وضابطه كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن نحو مساجد ومصابيح. ونبه بقوله مشبه مفاعل أو المفاعيل على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم. نعم. فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك. فإن تحرك الثاني صرف نحو صياقلة. زي ما قلت لك ملائكة مصيفة، لأن الحرف المتوسط الحرفين التي بعد ألف ألف الجمع متحرك. ما يشترط فتحه الأول منها؟ واجب تحضر ما تحضر تاته إذا هذا تركه الكتاب. هذا علقته السنة الماضية. علقته السنة الماضية. هذا تماثي تنادي دواري كل ما تحضر شرط فتحه أولي حفظ. هذا شرط يا شيخان؟ شرط هذا في صيغة منتهى الجمع غير مفتوحة الأول؟ ما في ما لا تحصل منتهى الجمع إلا الحرف الأول المفتوح. وذا تلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري. ذا تلال يا إخوان من هذا الجمع أجل ذا تلال من هذا الجمع. أجل هي كساري ذا تلال منه الجواري جواري كالجواري أجل هي رفعا وجرا أجره كساري كساري التي فإن هذا ليس جمعا من فاعل من سراء ثاني. ولكن هذا الجمع من هذا الجمع نعم باعتلال منه يجام مجا مجايس ثاني في حالة الرفع وفي حالة النصر. في حالة الرفع وفي حالة الجمع لا يقدر فيه الجمع وكما تقول إيه؟ هذا ثاني تقول هذه جواب. وكما تقول مررت بثاني تقول مررت بجواب. جوار ولا جواري؟ جواري من العوض هذا ما نعوض جوار نقول نعم جواري نعم نقول مرت بسار إذا ما نقول بساري. ما لا يقال لا يقال إلا إذا أخذت عليه أو مثلا أضحك أسأل. أما جواري جواري يعني غير مقصود يعني يأخذ حكم المنقوصة. أنت ما تعرف لماذا أثبتت الياء هنا؟ أيوه كساري ما أثبتت الياء اللي عندنا في المثل من مثبت الياء كساري مثبت الياء عندنا الوزن كل أجل الوزن حتى يستقيم لا لا تثبت الياء إذا حذفت الياء إذا حذفت التنمية شيخ في المصحف تكتب وله الجواري مثال الياء تنوين هذا تخفيف هذا اجب كلية وبقية الكثير من السلام. إذا كان هذا الجمع أعني صيغة منتهى الجموع ودل الآخرين ولكن دار هذا مجرور من جوار مجرور من جوار شوارب يجر بفتحة؟ نعم نعم نعم. قوله رفعا وجرا هذا يخرج النصب لأن نعم النصب النصب جوارية نعم مثل المنقوص مثل المنقوص ولذلك ذلك إلا أن المنقوص الذي ليس مطهر جموع لا يجر بالقصر مقدر وأما هذا ما يجر إلا بالشرط إلا إذا كان فيه أن يضرب له الجوار قصاص ومقصاص في البحر إذا كان هذا الجمعان صيغة منتهى الجموع معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص كساري فتنونه وتقدر رفعه أو جره ويكون التنوين عوضا عن الياء المحذوفة. نعم في خلاف التنوين لساري ليس عوضا ليس تنوين عوضا التمكين بدليل أنها مستمع مع الياء وأما تنوين الجوار الذي هو تنوين العظم إذا ظهرت الفتحة في الوحدة فالتنوين نعم. لأن العظم المعبود لا يستمع كيف يجتمع مع الواء الشيخ التنوين؟ كيف يجتمع مع الياء التنوين؟ مستاري رأيت ساريا ساريا بالنصب بالنصب وأما في حالة الرفع لا وأما في النصب فتثبت الياء مصروف مصروف نعم تحذف الياء كمان ولو حذفت الياء مصروف ولو حذفت الياء مصروف ولا لا مصروف تنوين التمكين هذا هل تنوين التمكين مفهوم مقدر يعني هل وأما في النصب فتثبت الياء وتحركها بالفتح بغير تنوين فتقول هؤلاء جوار وغواش ومررت بجوار وغواش ورأيت جواري وغواشية ونصف الجر والرفع جواري وغواشي فحذفت الياء وعوض منها التنوين ولسراويل ما نقول استثقلت الضم على الياء حذفوه العرف وليقول استثقلت الضم على الياء هذا نعم هكذا هذا قاضي قاضي قاضي كله تبقى ساكنا التنوين والياء حذفة الياء وبقي التنوين لسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع أولا لعربوا هذه ما يرتبوا الزوار يسنتوا أنا علمتكم هذا ونبهتكم على هذا خلي الإخوان الثاني يسنتوا يسنتوا جديد يا شيخ انا اريد التنبيه ان انبهكم على هذه القاعده كثير من الاوقات اذا ما انتبهوا لها لا يرتدوا جوابا طيب من جواري حرف جواري جواري اسم مجرور وعلامة جر الكسرة مقدرة على الياء الكسرة الفتحة مقدرة مقدرة على الياء المحذوف يا أخي انظر إلى هذا انتبه لهذا ليش ما تقول ما يرتدي جواري الفتحة هناك خفيفة على الياء ليش ظهرت في حالة النصب ولم تظهر في حالة الجر ليه؟ هذا الذي أريد أن أنبهكم وأين الفرق؟ لا يقول أحد فهمت ولا؟ وش الفرق؟ الفرق بين حالتي وحالة ولم؟ لا لا قدر لا قدر على تبزوجة تقدر أن تقول ما أنت بزوارية لأن حركة عوض عوض هي عوض لا ليس الحركة أصلية لا لا ولو لم تكن أصلية خفيفة ما تقول ليس قدرتها ما تقول ما أنت بزوارية هذا من تظهر إلا الذي درس الأسلوب ويجعل أسلوب دخلنا عليها والسلام. تعريف السبب كسر الفتحة عليها. الفتحة في حياة الناس أخرية خفيفة عثرة وفي حالة الدم نائبة عن الثقيل وهي كثرة النائب عن الثقيل ثقيلة أنت ولا هذا. ولذلك قدرت كما قدرت الكثرة كما تقدر الكثرة في مرض تجي ثاني وكذلك تقدر في زوارية وإن لم تكن ثقيلة هذا لأنها النائب عن الثقيل ثقيلة وهذا هذا الجواب الذي يعني يريد أن يبدأه لأنك جرى كثرة نائبة نائبة عن الكثرة ما نائبة عن الكثرة فتحة نائبة عن الكثرة وفي الخطبة فتحة نائبة عن الكثرة نائبة عن الكثرة مررت بجواري الفتحة مقدر عليها فتحة نائبة عن الكثرة مررت بجوارية ولو كانت خفيفة لا يقال لأنها نائبة عن التقليد نائبة ثقيل ثقيل نعم نائبة عن التقليد ثقيل ثقيل لا تظهر لكن هي أنه ظهرت في حالة المخطفة في خطفة هذه المصرون إذا لا تظهر عنها لا تظهر عنها أنزل لسراويل بهذا الجمع اسمع اسمع ونسوى ونسرى بذلك هذا الجمع سباه ونسرى نوم ونمانس يقول لكم كلمة سراوي لما أصبحت هذا الجمع منتهى سرعة الجمعة أعطيت حكمة من أن يستلزم ذلك وهذا وإن كانت مفرد راضي عندهم عند الكتاب أنها مفرد ما هو ذلك ولكن يمنع من الصرف عن جميع لا بسبب الناس تباهيها ايش في هذا الجمع ماذا وقيل القول الثاني انها جمع سربانس ولكن الكثير انها مفرد هذا الجمع لانها عجمية ايه هذا الجمع الجمع هنا قلت في طلب السبب أطلع. سبب السبب هي دماء يوم يمنع الصرف غطب تهجم العجمية الواحدة الواحدة العلة الواحدة العجمية لا تمنع وفي في خلاف على العموم أنا قلت لك هذه الواحدة لو مالك رجح المنع المنع هذا ليش منع سبهوها نعم شبه نعم قلنا ما شاء الله الناس المال كان عندها مفرد ولكن قسم الجمع هذا بسبه الأبي هذا ومن عطاء من أقول دعنا سرابيل سرابيل هذه هذا سرابيل جمع سربان أنا ونفس الوزن يا شيخ تعالي ده مبارك ترابيلة تقريبا من حول ترابيلة تقريبا ذكرتم هذا ما هو هذا هذا جمع أمسل يعني أن سراويل لما كانت صيغته كصيغة منتهى الجمعة امتنع من الصرف لشبهه به وزعم بعضهم أنه يجوز فيه الصرف وتركه واختار المصنف أنه لا ينصرف لهذا قال شبه اقتضى عموم المنع ومتى دوله هل له سروال لأن المؤنث سروالك عليهم يجدرون سروالك ومتى دوله الناس ألفوه كلمة سروال أيضا تدوله الناس بينهم وقرة سراويل ما أنا ما أقول لك إلا الميسر ما أقول لك إلا ما أتبع سربيطي هذا اللي سافر جاء في الحديث الصحيح شيخ ومن لم يجد فليلبس السراويل. سراويل معناه الثوبة. ما تكون بمعنى الجمع هنا؟ لا يلبس الثوبة. هذا ما فيه شاهد. من لم يجد الإزارة. صفة إذا لم تجد يعني هذا تلبس الثوبة. قد يكون نعم مفرد نعم. أمسك. وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق. وإن به سمي أو بما لحق إذا سمي بهذا الجمع أو بما لحق به فالانصراف منعه أحق يمنع من الصرف. هذا سراحيلة من عمى عدة تابع عالمية راحة عالمية والعزمة لا وصبه شبه العزمة شبه الجمعة العجم سراحيلة ده جمع ماذا هذا واحد فردهم فرد ايش أعجمي يقول لك هو أعجمي ما يدري عنه يعني شبهه في الأصل جمع شبهه في الوجه شرحاني من طريق الكلام يقول لك شرحاني نعم لكن هذه الصيغة ما هي عربية ما هي عربية وفي الحكمة إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زينته كشراحيل فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة. كيف شبه العجمة؟ ما هو هذا باه صغير مصلحي شراحيل هذا كل. ليش ما قال العجمة قال شبه العجمة؟ لا لا شبه العجمة هي تطعط ورد ورد وثم سموا به العرب نعم لأن هذا ليس في الأحاد العربية ما هو على زينته فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومرت بمساجد وكذا البواقي والعالم امنع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معد كربا وكذلك العلم العلمية مع التركيب تركيب مزج يمنع عاد الطفل موتى بعد رفقة حدا موتى ومعد يصلي هذا ما على قبل بالمال والعلم من صرفه مركب تركيب مزج ومعد يصلي بقى ما يمنع صرف الاسم العالمية والتركيب نحو معدي كرب وبعل بكة فتقول هذا معدي كرب هذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ومررت بمعدي كرب فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصرف وتمنعه من الصرف للعالمية والتركيب وقد سبق الكلام في الأعلام المركبة في باب العلم بعضهم يبنيه يا شيخ نعم لا سرعات اللي تقدم نعم ما رجعت نعم بناء على الفتح والإعراب على الصدر الأول بخمسة عشر في المتضايف في المتضايف نعم بناء على فتح الجزئين لا بس أنا عندي رجول شوي لما يعني أراد ما لو التركيب خمسة عشر كذاك حاوي زائدي فعلانا كغطفانا وكأصبهانا وكأصبهانا أصبهانا ولا أصبهانا أصبهانا بتصل الهمزة ولا عندنا الفتح عندنا الفتح في المتن عندنا فتح الهمزة وكسرها نعم نعم قال نعم فيه فتح الهمزة وكسرها نحن نقرأ هذه الكسر أصبحان وكأصبحان هذا الذي طيب في المد قال فعلانة العين ساكنة مثلا قال العين ساكنة صحيحة فعلانة فعلانة نعم وكعصبها فعلانة مثل اسمها طيب غطفان غطفان مفتوحة عين غطفان عين مفتوحة العين مفتوحة ما سوى ذاك البعض ولو مفتح فاتم ولا مفتح أي كذلك يمنع الاسم من الصرف إذا كان علما وفيه ألف ونون زائدتان كغطفان وأصبهان بفتح الهمزة وكسرها فتقول هذا غطفان ورأيت غطفان ومرت بغطفان فتمنعه من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. شلوان يشد على نفسه. شلوان النون أصلي. من شطنة أو من شاطة. الله شوفوا خلينا نمشي. أصله يا شيخ من شطنة أو من شاطة. أنا ما أقول. ما أقول من شطنة أو شاطة. أنا ما أقول. نمشي فكر الشيطان يا شيخ تكلم الاسلام حولها هنا موجود بل موجود لا مشيخ لكن ما يدري عنه إذا جعلت النون هذا أصلية من الشاطنة نعم وهذه الأصلية هنا على وزن صيعة فهو الرجع حسيبوني بعلان صيقا بعلان تصف وأما إذا جعلت أليف النون النون هذا من الشاطة ها هذا الاسمون ثم نعمل الصرف ثم نعمل الصرف وفي الكيكة ها فالخدا عن هنا صفحة كم بس قول هذا يبغى يقرأ فيه هو صفحة كم يا عندك القوة نعم انا في الغامض الحين خلاص شيطان اسمع كما قلت لك انجوي وشيطان من جعل من شاطة يسيط يحترق امتنع صرفه كما قلت لك لا مجرد ونقول هذا قال اكتب يا هو وانجعل من شاطنا انطرق وكذلك عصان وكذلك ايش حسان يجوز فيه حسان ويجوز فيه حسان حسانة ها إذا جعلتهم للحوس تكون من الحوس تكون نون هذا أصلية من الحوس على وزن حسان على وزن فعال يسرى وأما إذا جعلت هذا حدث مسمون إذا جعلته من الحيس لا ألف النون هنا زائدة من عمله وكذلك عصان أكتب هذا في زوال كان موجود عندك يا شيخ لكن الراجح اسمه من شطنة أنا ما أقول لك من شطنة الكتاب ما قال لك الشيخ يقول سيبويه أن الراجح من شطنة لأنه من فعل فعل الشياطين يقال تشيطنة ما يقال تشيطنة ترجعت حقيقة ما كان لا يستغير ان جلة الخلدة من قبله لي. خذ يا غامدي، غامدي رقد أحسن، استغل أفور لبن إذا أخذ الكتاب ذا مؤنث بهاء المطلقة. ذا مؤنث بهاء المطلقة شرط منع العار كونه ارتقى. شرط منع العار كونه ارتقى فقد ثلاث أو كاثورة أو سقر أو زيد اسم امرأة إلا اسم ذكر. اجهاني في العادي، اجهاني في العادي تفكر السبق. عجمة كهند والمنع، عجمة كهند والمنع أحق. أبد المالكة أمس شرح هذا مؤنث بهاء المطلقة. هذا مؤنث، المؤنث بهاء العلم، المؤنث بهاء يمنع من الصرف مطلقا بلا شك، ولكن المؤنث العاري من التاء كزعدي كهندي شرطه كون العاري ان يكون فوق الثلاث كفينا بقى.